المطلقات الحيض والحوامل. والزاني إذا كان الزاني عبدا فماذا نعمل معه؟ يقولون نجلده 50 جلدة قياسا على الأمة التي قال الله تعالى فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقاس هذا يقاس هذا على هذا. وهذه المسألة قد يقال إنه صحيح القياس يعني قص التخصيص، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العموم على أن يبقى العام على عمومه ولا يخص بالقياس، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع، والقياس دلالته إيش؟ عقلية. كل القياس دلالته عقلية، والدلالة اللفظية من الشرع مقدمة. وحينئذ نقول إن الزاني إذا زنى ولو كان عبدا فإنه يجلد 100 جلدة. قال كما قد فصل القياس كل منهما أي من القرآن والسنة. فصار الآن كالآتي: أولا القرآن يخصص بالسنة، السنة بالسنة، السنة بالقرآن. طيب القرآن بالإجماع، هذا على كلام مالك؟ نعم، وعلى رأينا لا. طيب القرآن بالقياس، نعم على رأي المؤلف، وعلى رأينا فيه نظر، وعلى رأينا فيه نظر، والله أعلم. نعم. بالنسبة لتخصيص القرآن بالإجماع قلت أنه يعني ما ورد أو ما في هناك أمثلة. نعم. ألا لا يزعل يا شيخ أن الإجماع نص وزيادة؟ لا، أصل نقول إذا كان نص زيادة ما يقال إنه خص بالإجماع، خص بالنص. لكن لو أجمعت الأمة مع اتفاق ما يمكن تجتمع إلا على نص، لكن قد يكون غير معلوم لكل الناس. نعم. عبد الله قبل يعني. لا يقال من المخصصات بالنسبة لعموم الآية والمطلقات يترفقن إلى آخره، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ويقال هذا أيضا مخصص. فما لكم عليه إلا يصح أن يكون مخصص، فلا شك. قرآن بقرآن. نعم. نعم. إذا خص القرآن خص من باب أول. نعم. نعم. هذا المستنين عن وصف، وقوله رواة ابن ماجه: إلا أن تغير طعمها أو لونها أو ريحه بنجاسة تحت الهوية. فيه نظر لكنه يمكن يقوى بالإجماع عليه. محمد. قياس أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع، ما قال يعني ما في تخصيص للنساء والرجال، فرحمه الله قاسه على تزويج البكر نفسه. نعم. وهذا قياس خلاف النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. تمام. فهل يقال له دليل في ذلك؟ ما الدليل؟ أم اجتهاد؟ اجتهاد ليس مصيبا، مصادم للنص. نعم. بالنسبه لقول الله عز وجل: او دم مسبوح مقيد من الوالدين، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا يعتبر من باب التقييد ومن باب العام المخصص او التقييد الافراد. ماذا تقول هنا؟ حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام. وقال: وقل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا. هذا من باب ايش؟ من باب المطلق والمقيد. وان شئت نقول من باب التخصيص والتعميم، لان الدم مفرد محلا بألف فيكون عاما، فيكون عاما. وقد عرفتم ان في ذلك خلافا، اذا وردت ال هل تحمل على العموم او على ما على الحقيقه، وقلنا الصحيح انها للعموم، وعلى هذا فيكون من باب التخصيص. ويقيد قوله الدم بأن يكون إيش؟ مسبوح. هل يمكن يكون مشترك